أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف النون نظر له معنيان، من النظر ومن الانتظار، فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف، ومن نظر العين يتعدى بإلى، ومن نظر القلب يتعدى بفي. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد ترجع إليه سائر وجوه الاستعمال، وهو تأمل الشيء ومعاينته، تأمل الشيء ومعاينته، ثم بعد ذلك يتوسعون في الاستعمال. يقال نظرت إلى الشيء، أنظر إليه إذا عاينته. نظرت إلى الشيء إذا عاينته، نظرت إلى زيد عاينته. وهكذا يقال نظرته يعني انتظرته. لاحظ المعاني التي ذكرها ابن جزي، قال من النظر ومن الانتظار، ويختلف المعنى بالتعدية، تعدية بالحرف أو بنفسه. لاحظ ابن فارس كيف يربط هذه المعاني جميعا بأصل واحد. واضح أنه إذا قيل نظرت إلى كذا يعني عاينته، لكن نظرته بمعنى انتظرته. يقول كأنه ينظر إلى الوقت الذي يأتي فيه، ينظر إلى الوقت الذي يأتي فيه، فيربطها بمعنى المعاينة والتأمل. معاينة التأمل شيء واحد. انتظرت فلانا، كأنك تنظر إلى الوقت الذي يأتي فيه، تترقب الوقت، تنظر إلى الوقت أو تنظر في الوقت الذي يأتي فيه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني يترقب متى يكون ذلك، ومنهم من ينتظر. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فهل ينتظرون، الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، قال من النظر ومن الانتظار، فإذا كان الانتظار من الانتظار تعدى بغير حرف. انظرونا عد بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فهذا بمعنى الإمهال والانتظار، يعني عدم المعاجلة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر نفس ما قدمت، أنا ما عدي بإلى، ما قدمت لغد، هنا معنى تأمل، التأمل. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، وما ينظر هؤلاء بمعنى ينتظر هنا. فانظر ماذا ترى، انظر ماذا ترى، انظر، النظر هنا بمعنى التأمل، التأمل. فانظري ماذا تأمرين، ملكة سبأ، انظري بمعنى التأمل. وهكذا، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، يعني أقبل علينا حتى نفهم عنك، أو تأن بنا ولا تعجل علينا حتى نفهم ما تريد، انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا من الانتظار. لكن قوله تبارك وتعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يعني تنظرون إليهم وهم بحال الغرق أو الإغراق، فهذا النظر بالأبصار. أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إليهم، نظرت إلى زيد، هذا المعاينة بالأبصار. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، هذا النظر بالأبصار، وهكذا. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. لاحظ هنا نظرة عدي بإلى، ليست هذه المعاينة بالأبصار. إذن ليس دائما، إذا عدي بإلى يكون بمعنى المعاينة بالأبصار، وإنما بهنا بمعنى الانتظار، مع أن ما عدي بنفسه، وإنما ذلك الغالب أنه إذا عدي بنفسه فهو بمعنى الانتظار، وإذا عدي بإلى فهو النظر في الأبصار، ولكنه ليس دائما، كما ذكرنا قبل قليل حيث جاءت بعده ماء. وقوله تبارك وتعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم، في قوله: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا كيف كان، انظروا كيف، هنا يمكن أن يكون بمعنى التفكر والاعتبار، ويمكن أن يكون النظر بالأبصار، يحتمل. فما عداه بإلى ولا بفي، إذا عدي بفي يقولون معناه التفكر، نظرت في كذا، ينظر في ملكوت السماوات والأرض، بمعنى التفكر والاعتبار. تقول نظرت في أمريكا أو نحو ذلك، فهذا بمعنى التفكر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر بالأبصار، النظر الذي يدعو إلى التفكر والاعتبار. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا هنا بمعنى الإمهال. ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، فهذا الذي يذكرون دائما، تجدون في كتب العقيدة نحو ذلك، يقولون إذا عدي بإلى فهو النظر بالأبصار، هذا غالبا غالبا. فلا ينظرون إلى الإبل، النظر في الأبصار الذي يعقبه التفكر والاعتبار. عموما هي قواعد العربية أغلبية، وكذا قواعد الأصول، قواعد التفسير، قواعد الفقه، هذه كلها أغلبية أو عامتها أغلبية، فيخرج عنها أشياء، ولذلك يقولون شذ كذا استثنى كذا ونحو ذلك، بهذا يقولون كل قاعدة لها مستثنيات، هذا معنى كلامهم. اللهم إلا مثل قواعد الحساب، فإن هذه تكون لا تقبل الاستثناء، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وأما باقي القواعد فإنها أغلبية، وإنما يقال لها كلية تسمحا، وليس ذلك بمعنى الكلية الذي يقصده المتكلمون المناطق، فإن الكلية حقيقة هي التي تحيط بجميع ما تحتها من أفراد، هذا لا يوجد في، لا يكاد يوجد في سائر أنواع القواعد، فقواعد اللغة أغلبية في الغالب. فإذا قيل إنها إذا عديت، هذه قاعدة بأن النظر إذا عدي بإلى فهو بالأبصار، وبفي فالاعتبار بمعنى الاعتبار، وبنفسه فبمعنى الانتظار، يمكن تحفظ هذا وتفسر به كثيرا من النصوص، لكنه ليس دائما كما رأيتم في بعض الأمثلة فهي خارجة عنه، والله أعلم. المادة التي بعده هي عائدة إليه، هي ترجع إلى هذا، لا أدري كل نسختين فيها الفصل بينهما ولا عندك مفصولة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أنظر بالألف أخر، ومنه أنظرني. تينا قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا المعنى الآخر الذي هو الإمهال. قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين، فهذا يرجع إلى الأصل الذي ذكره ابن فارس. نعم، لكن على وجه من التأويل، يعني هو يرجعه بطريقة ما إلى المعنى الأساس الذي ذكره، تأمل الشيء ومعاينته، فكأن هذا الذي ينتظر ينظر إلى الوقت الذي يحصل أو يرقب فيه وقوع هذا الشيء. يعني إذا كان يمكن الحمل بهذه الطريقة فيمكن جمع كثير من المعاني في التفسير تحت الآية. إذا وصلنا إلى هذا المستوى في حمل الألفاظ على معنى واحد، ارجاعها إلى معنى واحد، فهذا سيجمع كثيرا من الأقوال. تفضلنا. أحسن الله إليكم. ومن المنظرين وفنظرة إلى ميسرة. نعم، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظار وإمهال، فهو أمر بالإنظار، فيقول هل نحن منظرون، يعني الإمهال. نعم. أحسن الله إليكم. نظرة بالضاد من التنعم، ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة، وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر. نعم، هذه المادة النون والضاد والراء يرجعها ابن فارس إلى معنى واحد يدل على حسن وجمال وخلص، حسن والجمال والخلوص من النظرة، وهي حسن اللون، حسن اللون نظارة والنظرة. نعم، نظر الله وجهه يعني حسنه ونوره، حسنه ونوره. ونظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني بهجته وبريقه ورونقه وبهاءه ونحو ذلك. فالنعيم يظهر على الوجه، يعني إذا كان في الدنيا نعيمها من هذا الحطام يظهر على الوجه، فأهل النعمة كذا يرى ذلك في وجوههم، وأهل الشظف يظهر ذلك في وجوههم. فتعرف وجه الغني من وجه الفقير غالبا، البيئات المترفة البيئات المخملية كما يقال يظهر ذلك في وجوههم، فلا تكاد تخطئه العين أو البصر. فهنا في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضارة الحسن والبهاء، ولقاهم نظرة وسرورا، البهاء والجمال والحسن ونحو ذلك. أما إلى ربها ناظرة يعني فهي من النظر، هذا قلنا إذا عدي فعل النظر بإلى النظر بالأبصار. نعم نعم. أحسن الله إليكم. نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام. نعم، انظر إلى المواد التي بعده هي مرتبطة به، ترجع معه إلى الأصل نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم، ويجوز تذكيرها وتأنيثها، ويقال لها أيضا نعم. ونعم كلمة مدح. نعمة إيه؟ نعمة كلمة مدح، ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها. ونعم بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة، كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعم فتح العين وكسرها. طيب، الآن هذه الألفاظ الثلاث أو الأربع التي ذكرها ابن جزي هي ترجع إلى أصل واحد عند ابن فارس رحمه الله، فهي على كثرتها، إلا أن ذلك يرجع إلى ما يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح. لاحظ كيف يجمع هذه الأشياء ويعيدها إلى هذا المعنى، وفي بعضها بعد كما سترون. يعني قد لا يبدو للناظر الآن لو تأملت في كلمة نعم بالجواب نعم، أو نعم زيد، نعم الرجل، أو نحو ذلك، ما علاقة هذا بهذا المعنى الذي ذكره وهو الترفه وطيب العيش والصلاح؟ تأمل. ذكر منه النعمة، وهي ما ينعم الله تبارك وتعالى على عبده به من مال وولد وهداية ونبوة ورسالة ونحو ذلك، يعني أنواع النعم الدينية والدنيوية والأخروية. والنعمة تقال أيضا على تقال للمنة، وكذا النعماء، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، منة يعني. والنعمة الفتح تنعم وطيب العيش، نعمة. والنعم تقال للإبل، النعم. يقولون قيل لها ذلك لما فيها من الخير، فهي أفضل أموال العرب، أنفس أموال العرب، ولهذا يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم، حمر النعم يعني الإبل. قيل لكثرة ما فيها من الخير فهي أموالهم، ولذلك تقدر الديات بها. وقيل لنعومة مشيها ولينه، لاحظ مشي الفرس أو البراذين نعم، أو الغنم أو نحو ذلك، الإبل في مشيتها نعومة ولين، تمشي مشية هينة سهلة نعم. وقد يتوسع في النعم، هي الأصل في الإبل، هذا الأصل، فيقال للإبل والبقر والغنم مجتمعة، إذا كانت مجتمعة يعني إذا أطلق على ذلك جميعا نعم، ولا يقال لنوع واحد منها غير الإبل. الإبل يقال لها نعم، الغنم لا يقال لها نعم، ولا البقر، ولكن يمكن أن يقال نعم لما اجتمع منها، إذا وجد إبل وبقر وغنم، أو إبل وغنم، أو إبل وبقر، فيقال لها نعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجزاء هل يختص بالإبل؟ جزاء الصيد، صيد الحرم وصيد المحرم، جزاء مثل، قد يقدر بالشاة، وقد يقدر بالبقرة، وقد يقدر بالإبل، وهكذا الأنعام والخيل المسومة والأنعام، يدخل فيها الإبل والبقر والغنم. ونسقيه مما خلقنا أنعاما، نعم وأنعام، الأنعام هنا يدخل فيها الثلاث: كلوا وارعوا أنعامكم، فهذه يدخل فيها الثلاث أيضا، فالأنعام تقال للبهائم. طيب، والنعامة معروفة بأي اعتبار؟ باعتبار نعومة ريشها، نعومة الريش، قيل لها نعامة، نعومة الريش، هكذا ابن فارس يربط هذه المعاني بهذه الطريقة. وهكذا قول العرب نعم ونعمة ونعمة عين، يعني قرة عين، وجعل من ذلك أيضا نعم، نعم ضد لا، يقول هي أيضا من النعمة، هي من النعمة، من النعمة، يعني حينما تقول نعم فأنت تجيب، بخلاف إذا قلت لا فنعم مرغوبة ومحبوبة، بخلاف لا فهي رفض وإباء. فيقال نعم ينعم نعمة، فهو ناعم إذا كان في رفاهية من العيش وترف لذاذة من العيش فتمتع بذلك وقرت عينه وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني المترفين، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، نعمة لذائذ ورغد من العيش، وجوه يومئذ ناعمة، يعني يفسر بهذا يعني يظهر عليها أثر النعمة وطيب العيش، ويقال نعم ينعم أيضا نعومة، فهو ناعم إذا كان أيضا لين العيش، ناظرا يقال وجه ناعم ناظر ذو بهجة ورواء، ذو بهجة ورواء وجه ناعم. وبه فسرت الآية السابقة وجوه يومئذ ناعمة، يرى فيها أثر البهجة والرواء، أثر النعيم، أثر اللذات والنعم التي تتقلب فيها. ويقال نعمه يعني جعله في سعة من العيش والترف والرفاهية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يعني أعطاه ما يطيب به عيشه ويلتذ به، ويقال أنعم عليه يعني أوصل إليه خيرا أحسن إليه أو دفع عنه المكروه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أنعم عليهم بدار كرامته ورضاه ونحو ذلك. وهكذا صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم عليهم بالهداية اصطفاء اجتباء. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني العطاء الدنيوي من عافية في البدن ومال وولد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عطاياه والفواضل والهبات ونحو ذلك. وهكذا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما النعماء والنعمة كذلك، النعماء هي النعمة، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، يعني نعمة. والنعيم كل ما يلتذ به ويتنعم به يقال له نعيم، ولا أدخلناهم جنات النعيم. هذه كلها لاحظ الآن ما ذكره ابن جزي في النعمة، يقال بفتح النون نعمة من النعيم وبكسرها من الإنعام، نعم، ونعمة كانوا فيها فاكهين يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الأنعام قال هي الإبل والبقر والغنم، احنا عرفنا أن النعم والأنعام الأصل أنها تقال في الإبل، لكن تقال في غيرها إذا كانت مجتمعة، يقول دون سائر البهائم. ولهذا إذا قيل بهيمة الأنعام ونحو ذلك فهي هذه الثلاث، ومن الأنعام حمولة وفرشا. يقول ويجوز تذكيرها وتأنيثها، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، هذه هذا بالتأنيث، ويقال أيضا هذا أنعام. و يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الشهوات، وذكر منها هذه الأنواع. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. يقول: نعمة كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها، يعني كسر النون نعمة ونعمة، إسكان العين نعمة ونعمة، فيكون فيها لغات ويقال نعمة. يقولون إن أصل نعمة أصلها نعمة ما، فحركت العين بالكسرة تباعا لحركة النون قبلها وأدغمت الميمان وجرى الوصل في الكتابة نعمة نعمة. والله عز وجل يقول: ونعمة أجر العاملين، فنعمة هي، فهي بمعنى نعمة نعمة. وهكذا نعم يقول: كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة، ويجوز في نعمة في نعم فتح العين وكسرها، فتح العين وكسرها، نعم نعم نعم. طيب الآن ما معنى هذا الكلام الذي ذكره ابن جزي رحمه الله؟ يعني هي نعم هذه حرف جواب، حرف جواب، وهي لإثبات ما وقعت جوابا له، إثبات ما وقعت جوابا له، تقريره في الإثبات والنفي، الإثبات والنفي. تقول: أحضر محمد؟ أحضر محمد، فإن قلت نعم كان المعنى أنه حضر. إذا قلنا: ألم يحضر محمد؟ فإن قلت نعم كان المعنى أنه لم يحضر، فهي للإثبات. يعني إذا جئنا بنفي: ألم يحضر؟ قلت نعم يعني لم يحضر. إذا قلت: أليس كذا وكذا؟ فإذا قلت نعم فمعناها النفي، لكن إذا أردت الإثبات تقول: بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى. حينما نقول: أليس كذلك؟ إذا قلت نعم معناها أنه ليس كذلك. كثير من الناس يقولون نعم، الصحيح أن يقول بلى بلى. هذا معنى كلام ابن جزي، أنها كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات، يعني لإثبات ما وقعت جوابا له، لتقريره في الإثبات والنفي. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. ند هو المضاهي والمماثل والمعاند، وجمعه أنداد. لاحظ هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى الشرود والفراق، شرود وفراق، يعني أرجعها إلى أصل واحد. ند البعير ذهب على وجهه شاردا. طيب من الباب الند والنديد، يعني الذي يناد في الأمر، يعني يأتي برأي غير رأي صاحبه، يعني صاحب مخالفة. النديد صاحب مخالفة، تقول له نجلس هنا، يقول له نجلس في الموضع الفلاني، نفعل كذا، يقول له ما نفعل، نفعل نأكل كذا، يقول لا نأكل كذا، هذا يقال له نديد يعني مخالف. حتى بعض الاستعمالات، يعني الند من الطيب، هذا يقال لكنه ليس بعربي كما يقول ابن فارس. الناس العامة اليوم يقولون ند كذا، ند عود من الطيب يشعل رأسه ثم بعد ذلك يكون مدخنا له رائحة طيبة، العامة يقولون ند، وهو ند ند، هذا لا علاقة له باعتبار أنه أعجمي، أصل الكلمة أعجمي. لكن الند يقال للمثل والنظير، إلا أن الكثيرين خصصوه بالمثيل المناوئ، يعني هو ليس مجرد المثيل، تقول هذا مثل هذا، هذا ند هذا، ففيه معنى المناوئة، فيه معنى المناوئة، فكأنه في معنى المنازعة. وقد فسره بعضهم بالضد بهذا الاعتبار، الند الضد، هو المثيل أو الشبيه المناوئ، المناوئ أو المنازع أو نحو ذلك. ويعني الآن هذه المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا. من فسر ذلك بأنهم الأشباه والنظراء، النظير المثيل، بأي اعتبار؟ يقولون أهل الإشراك يعلمون أن الله أعظم من هذه الأصنام، لكنها وسائل ووسائط، يقال باعتبار أنهم أعطوها من الخصائص ما جعلوها نظيرا لله تبارك وتعالى من حيث النفع والضر إلى آخره، وتوجيه العبادة إليها باعتبار أنها مناوئة، فيها معنى المناوئ، هم لما تصرفوا معها بهذا واعتقدوا فيها هذه الاعتقادات فكأنها تنازع الله في تدبيره وأمره وخلقه وقدره وما إلى ذلك مما يكون للرب تبارك وتعالى من العطاء والمنع ونحو ذلك. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت إلى آخره من تلك التشريعات البائسة. وكذلك ماذا قالوا فيها؟ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، إلى غير ذلك ما قص الله من خبرهم في التحليل والتحريم ونحو ذلك. فلاحظ في هذا الموضع الأخير، نعم، وقالوا هذه أنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فهذه جعلوها منازعة لله عز وجل، لها أشياء ولله أشياء، وما كان لله فهو يصل إليها دون العكس. فهؤلاء كأنهم جعلوها بهذه المثابة، وإن كانوا لا يصرحون بهذا. إذن قول ابن جزي هي المضاهي والمماثل والمعاند وجمعه أنداد بهذا الاعتبار، يعني باختصار أن البعض يرون أن الند هو المثيل والمشابه، والبعض يقيده، يقول لا يقال ذلك لكل مماثل، تقول هذه السارية مماثلة لهذه السارية، لكن هل هي ند لها؟ الجواب لا، لكن ممكن أن تقول في المتباريين المتنافسين، تقول هذا ند هذا، هؤلاء أنداد، زيد ند لعمر، معناها أن فيه مدافعة ومناوأة ونوع من المنازعة والمخالفة أو المغالبة، هذه الأنداد. ويقول الله عز وجل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لاحظ، يحبونهم كحب الله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه، ومنه نذير ومنذر والمنذرين، وكيف نذير؟ أي إنذاري، فهو مصدر، ومنه عذابي ونذر. والنذر بغير ألف، وفي نسخة أخرى ونذر النذر بغير ألف، ومنه أو نذرتم من نذر، وليوفوا نذورهم. نعم نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى واحد وهو التخويف أو التخوف، التخويف أو التخوف. منه الإنذار يعني الإبلاغ، يقول ولا يكاد يكون إلا في التخويف، الإنذار الإنذار. وتناذروا خوف بعضهم بعضا، تناذروا. ومنه النذر بأي اعتبار؟ النذر، النذر يرجع إلى هذه المادة في أصلها، نذير منذر أنذر. النذر ما علاقته بالتخويف؟ لاحظ الذي ذكره ابن فارس النذر، قال وهو أن يخاف إذا أخلف، يخاف، أرجعه إلى معنى الخوف النذر. والنذر ما يجب، تقول نذر على نفسه أي أوجب عليها، إني نذرت لك ما في بطني محررا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، يوفون بالنذر. أما الإنذار فكما سبق، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وهكذا في مواضع كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. حسن الله إليكم. نكال له معنيان، العقوبة والعبرة. نعم، في الطبعة الأخرى يقول المعرة كذا، لكن هذا خطأ، هذا خطأ. النكال العقوبة ويقال لي العبرة. ابن فارس أرجعه إلى معنى واحد وهو المنع والامتناع، منع والامتناع. ما علاقة هذا بالعبرة وما علاقة هذا بالعقوبة؟ يقال نكل عنه نكولا ينكل، قل أصل ذلك من النكل. النكل ما هو؟ القيد، يجمع على أنكال. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه ينكل يعني يمنع القيد. والنكل، النكل حديدة اللجام لأنها تمنع الدابة من الانفلات، نكل. ومنه يقال نكلت به تنكيلا ونكالا، يعني إذا فعل به ما يمنعه من المعاودة ويمنع غيره أيضا من إتيان مثل فعله وصنيعه، نكل به منعه يعني، وفعل به ما يمنعه ما يردعه من المعاودة ويمنع غيره أيضا. ويقولون بأن أصل ذلك من النكول عن الشيء وهو الامتناع عنه والجبن. نكل عن الدعوة، نكل عن الشهادة، يعني رجع وامتنع من ذلك. فلما كانت العقوبة تجبن عن الإقدام على مثل الفعل المعاقب عليه قيل لها نكال، نكال تمنع، تمنع. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، تنكيلا. التنكيل هو العقوبة والفعل الذي يمنع من الإقدام على مثل هذا العمل. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة. ما معنى نكال الآخرة؟ لاحظ ابن جزي قال بأن النكال فسره بالعقوبة والعبرة، نكال الآخرة. ابن جرير يقول نكال الآخرة يعني طبعا فيها أقوال معنى نكال الآخرة والأولى ما المراد به، لكن ابن جرير يقول عقوبة الآخرة من كلمتيه، يعني فرعون أخذها الله عاقبه حينما أغرقه في اليم، نكال الآخرة من كلمتيه، وقال كلمتين قبحه الله، أخذه نكال الآخرة من كلمتيه والأولى أيضا، يعني عاقبه أغرقه بسبب، يعني جعل ذلك عقوبة لكلمتيه اللتين قالهما. وهي قوله أنا ربكم الأعلى، هذه الآخرة آخر كلمة قالها نكال الآخرة والأولى ما علمت لكم من إله غيري، أغرقه بسبب هالكلمتين الجائرتين الظالمتين. هذا قول اختاره ابن جرير وقال به جمع كثير من السلف، لكنه ليس محل اتفاق، بعض السلف قالوا غير هذا أقوالا أخرى، وابن كثير رحمه الله يذهب إلى أن المعنى نكال الآخرة والأولى، يعني انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة، لاحظ العبرة، نكال الآخرة عبرة لأمثاله من المتمردين، نكال الآخرة والأولى في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو داخل معهم قطعا كما عرفنا في آل الرجل، وكذلك ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، جعله أخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني جعله أوقع به عقوبة الدنيا إذا فسر بالعقوبة والآخرة، أو جعله عبرة في الدنيا والآخرة كما قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبرة وعظة، فهذا معنى آخر، وقيل غير ذلك، ليس هذا هو المقصود، يعني ذكر الأقوال في الآية. فالنكال يأتي بمعنى التنكيل، ويأتي بمعنى العقوبة على الجرم، العقوبة الزاجرة عن الإقدام على مثله، فتكون هذه العقوبة عبرة يعتبر بها. والأنكال عرفنا أنها جمع النكل، وهو القيد الشديد من أي شيء كان. إن لدينا أنكالا وجحيما، يعني أن الله تبارك وتعالى عنده قيود يقيد بها هؤلاء من السلاسل ونحو ذلك، يقيدهم في النار، يعني هم لا يكونون طلقاء في النار صلى الله عليه وسلم، بل أيضا بالقيود والأنكال الشديدة التي يربطون فيها. الإنسان حينما يعذب ويكون طليق اليدين والقدمين، وكذلك ليس في عنقه الغل، فإن ذلك أخف وأيسر عليه، فإذا كان يعذب بالنار والضرب على الوجوه والأدبار صلى الله عليه وسلم مع هذه القيود السلاسل ويسحبون ونحو ذلك، ولا يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يدفع عن وجهه النار، ولهذا قال الله عز وجل فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني لا يستطيع اتقاءه باليد، العادة الإنسان يتقي المكروه بيده، أما هذا فهو يتقي بوجهه. وإن لدينا أنكالا وجحيما، فالأنكال جمع نكل وهو القيد، هكذا فسره عامة السلف، فمن بعدهم هو اختيار ابن جرير وابن كثير وعامة المفسرين، الأنكال جمع نكل وهو القيد، القيد. طيب هذا ما يتعلق بالنكال، يقال للعقوبة والعبرة، السياق هو الذي يبين المراد، وكثير من المواضع تحتمل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نجى بتشديد الجيم له معنيان، من النجاة ومن النجوة، وهي الموضع المرتفع، ومنه ننجيك ببدنك على قول. أيضا التي بعدها متعلقة بها ترجع إلى نفس المعنى في الأصل. نجوى معناه كلام خفي، ومنه ناجى وقربناه نجيا، وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوى، وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوى. نعم، هذه المادة النون والجيم والحرف المعتل عند ابن فارس ترجع إلى أصلين، الأول يدل على كشط وكشف، كشط وكشف. قل نجوت الجلد إذا كشطته، نجوت الجلد. لاحظ ربط المعاني، نجى الإنسان ينجو نجاة ونجاء في السرعة، يعني معنى هو معنى الذهاب والانكشاف من المكان، يعني كأنه لما نجا كأنه قد انكشف من هذا المكان وذهب. ومنه النجوة من الأرض، يقولون هي التي لا يعلوها السيل، مكان مرتفع من الأرض يقال له نجوة، فهي بأي اعتبار؟ كالذي ينجو من شيء بذهاب عنه، نجا الإنسان، هذه النجوة نجت من السيل كأنها قد ذهبت عنه فقيل نجوة، لأنه لا يصل إلى أعلاها. وكذلك يقال استنجى، الاستنجاء، بعضهم يرجعه، بن فارس يرجعه إلى هذا، يقول قالوا هو من النجوة كأن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أتى نجوة من الأرض تستره فربط بالموضع، مثل ما يقال الغائط، المكان المنخفض من الأرض، فلما كان يقصده من أراد قضاء الحاجة ليستتر لا يذهب إلى مكان عال يكون فوقه فيراه الناس، وإنما يكون في مكان منخفض فقيل له غائط باعتبار الموضع. وكذلك أيضا الاستنجاء، الاستنجاء بعضهم يرجعه إلى هذا المعنى باعتبار أنه يقصد نجوة ليستتر بها، يكون خلفها، يبحث عن مكان مرتفع، وبعضهم يقول غير هذا كما هو معروف في الكلام عليه في كتب الفقه، لماذا قيل له الاستنجاء؟ بعضهم يقول من النجو وهو الخارج، وبعضهم يقول من النجوة. هذا المعنى الأول، كشط وكشف. المعنى الثاني تستر أو ستر، ستر وإخفاء، ستر وإخفاء، ستر وإخفاء. الأول كشف، لاحظ، الثاني ستر، يعني يقابله، ومنه النجو والنجوى، السر الذي يكون بين، يكون بين اثنين، يكون بين اثنين، يكون بين اثنين. ولا يبعد أن المعنى الذي ذكره قبل ذلك لا يبعد أنه يرتبط به بنوع ارتباط، يعني هذا الاستنجاء مثلا يكون باعتبار أنه يستتر، يطلب موضعا يستتر به، ففيه معنى الاستتار. وعلى كل حال ابن جزي هنا يقول في النجا من النجاة ومن النجوة وهو الموضع المرتفع. احنا عرفنا ان النجاة تقال نجا كأنه انكشف، ارجعها بن فارس الى معنى الانكشاف، كأنه انكشف من هذا الموضع او نحو ذلك فحصلت له الخلاص او النجاة من هذا المكروه. ومن النجوة وهو الموضع المرتفع، فننجيك ببدنك، يقول على قول، على قول، يعني بعضهم يقول نلقيك على نجوة من الأرض ليراك الناس، مكان مرتفع بارز ويشاهدك الناس، ما يكون في مكان منخفض لا يصلون إليه أو لا يرونه أو لا يقفون على جثته في وهاد من الأرض أو نحو ذلك، لا، إنما على مكان مرتفع لا يحتاج إلى بحث وتنقيب حتى يوصل إليه. هذا معنى ذكره بعض المفسرين. وبعضهم يقول ننجيك، يعني نسلمك من الوقوع في قعر البحر، بل ندعك تطفو عليه، يعني أو نخلصك من البحر بجسدك، فهذا في معنى الانكشاف، في معنى الانكشاف. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فهذا عند ابن فارس يرجع إلى معنى الانكشاف، كأن هذا الذي خلص من هذا المكروه يكون قد فارق هذا الموضع، كأنه قد انكشف عنه. وآكذا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، ثم ننجي الذين اتقوا، ونذر الظالمين فيها جثيا، لننجينه وأهله كذلك أيضا. والنجوى يقول ابن جزي معناه كلام خفي، ومنه ناج، وقربناه نجية من المناجات. وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس، قوله وإذ هم نجوى، وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره إلى آخره. يعني كما سبق، يعني النجو والنجوى السر بين اثنين، السر بين اثنين، فهذه النجوى بعضهم يقول يعني هي من معنى الانكشاف، كأن هؤلاء يقصدون الانفصال عن الآخرين، الانفصال والانفراد عن الآخرين من أجل أن يختصوا بهذا الحديث، الانفصال. وبعضهم يقول كأنه من النجوى المكان المرتفع من الأرض، كأنهم يطلبون مكانا أو موضعا أو نحو ذلك للاستتار. وبعضهم يقول من النجوى باعتبار أنها متميزة عن غيرها من الأرض، فهم يتميزون عن غيرهم بهذا الحديث، لا يشتركون فيه مع الآخرين، لا يشتركون مع غيرهم في ذلك. هذه المادة على كل حال، إذ هم نجوى، قال قد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره إذ هم أصحاب نجوى، يحتمل أن يكون ذلك بمعنى المصدر نجوى، يعني متناجين، ويحتمل أن يكون على التقدير، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. وكثير من المواضع من أهل العلم من يقول إن هنا في هذا الموضع فيه تقدير، والبعض يقول هو بمعنى المصدر، والله تعالى أعلم. كيف؟ الستر والخفاء، فكأن هذا الاستنجاء مثلا يستتر، أو النجوى كأن هؤلاء يستترون بنجواهم هذه، أو يسترون ذلك عن غيرهم، يعني ما يقولونه ويتناجون به، يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يخفون ذلك يسترونه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. نسيان له معنيان، الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأنا، والترك ومنه نسوا الله فنسيهم. نعم، هذه المادة النون والسين والياء أرجعها ابن فارس إلى أصلين، الأول يدل على إغفال الشيء، يدل على إغفال الشيء، تقول نسيت الشيء إذا لم تذكره، نسيته، هذا الذي يقولون فيه عن المناطق النسيان، يقولون ذهاب المعلوم، ذهاب ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، يعني إذا سهى الإنسان يكون العلم مكتن عنده ما ذهب، لكن تقول سهوت عنه، سهوت عنه، سقط ذلك سهوا. قد يعبر الإنسان بعبارة أخرى، يعبر باسم آخر سهوا، لكنه معلوم بالنسبة لديه، بحيث إنه يتفطن له يتنبه له أو يتنبه بأدنى تنبيه، أو هو لو سمع كلامه عرف أنه سهى فعبر بكذا عن كذا، هذا يكون من قبيل السهو. أما النسيان فذهاب المعلوم، إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فهذا النسيان، نسيت الشيء. والنسى، لاحظ ربط المعنى، عرق النسى، ما علاقته بهذا الأصل الذي هو إغفال الشيء؟ ابن فارس يرجعه إلى هذا المعنى، قل يقولون أن الأصل النسيان وهو عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره لها. طيب النسى، يقول عرق في الفخذ لأنه متأخر عن أعالي البدن إلى الفخذ، مشبه بالمنسي الذي أخر وترك، مشبه بالمنسي. لاحظ هذا يعني تأويل ليس بشيء قريب متبادر، ومع ذلك ربطه بهذا المعنى، عرق النسى، عرق النسى بالفتح. هذا المعنى الأول. وإذا همز، إذا همز تغير المعنى، نسى، نسى، فيكون بمعنى التأخير، التأخير. وهذا يمكن أن يرتبط بما قبله، يمكن أن يرتبط، لكنها مادة أخرى، هنا نسى وهناك ناسي، وإلا فكأن هذا الذي قد ذهل عنه قد ترك، مثل ما قال في عرق النسى، لكن المادة مختلفة. فهنا النسيئة يبيع الشيء كما هو معروف نساء، وهو التأخير، التأخير. نسى الله في أجلك، يعني أخره، أخره. طيب، والعصا يقال لها منسأه، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. العصا منسأه بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يدفع بها الشيء ويبعد، يبعد، معنى الإبعاد والتأخير، فأرجعها إلى هذا المعنى. والنسيء في كتاب الله، إنما النسيء زيادة في الكفر، تأخير. كانت العرب يستطيلون 3 أشهر متوالية في التحريم، الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وكان عيشهم على الإغارة غالبا، فـ3 أشهر طويلة عليهم. والله عز وجل قد جعل الأشهر الحرم، أشهر الحج، 3 متوالية، ورجب الفرد ممكن أن يأتوا بالعمرة في هذا الشهر في أثناء العام، و3 أشهر يكون مجيئهم وبقاؤهم في الموسم، ثم رجوعهم إلى ديارهم وأرضهم، فـ3 أشهر يأمنون فيها من الإغارة والاعتداء عليهم ونحو ذلك. فكانوا يستطيلون هذا، فكان يقوم السيد من كنانة ويتكلم في الحج في منى إذا رجعوا من عرفة، ويقول كلاما يردده بأنه الذي لا يمانع ولا، ثم بعد ذلك يخبرهم، لربما طلبوا منه أن ينسئ عنهم المحرم إلى صفر، فيؤخر المحرم إلى صفر فيحل لهم النهب والسلب والإغارة والقتل في محرم. نعم، إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة على كفرهم. فهذا يرجع إلى إغفال الشيء، يرجع إلى إغفال الشيء. هذا الذي قال عنه ابن جزي الذهول، إن نسينا أو أخطأنا، قال والترك منه نسوا الله فنسيهم. والنسي الشيء الذي لا يعبأ به، وكنت ناسيا منسيا. نسي منسيا، النسي هو الشيء الذي إذا ترك لم يطلب، يقال ما يتركه من كان بأرض ثم ارتحل عنها، ما يتركه من حبل أو وتد، بعضهم يقول خرق الحيض أعزكم الله، نحو ذلك من الأشياء التافهة التي لا قيمة لها، ومثل هذه تلقى ولا يلتفت إليها ولا تطلب ولا يرجع بحثا عنها. وكنت نسيا منسيا، الشيء الذي لا قيمة له، لا يطلبه أحد ولا يذكره أحد. أما الأشياء الثمينة فإن الناس يذكرونها ويفزعون لفقدها ويطلبونها ويسألون عنها وتحتاج إلى تعريف، ولذلك كانت اللقطة التي لا قيمة لها لا تعرف، لا قيمة لها عرفا بحسب الموضع والزمان، فهذه لا تحتاج إلى تعريف. لو وجد 10 ريالات أو 50 ريالا أو نحو هذا ما يحتاج أن يعرفها عاما كاملا، وجد 100 ريال ما تحتاج إلى تعريف سنة كاملة، فإن تعريفها سنة كاملة سيكون عليه أغلى من، والله المستعان. لكن هذا يختلف من زمان إلى آخر، مكان إلى آخر. 100 قبل 50 أو 70 سنة كان لها شأن، أما الآن فليست كذلك. وعلى كل حال هذا كله يرجع إلى معنى الإغفال. والمعنى الثاني وهو الترك، معنى الثاني الترك. شيخ الإسلام له كلام جيد في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كثير من المفسرين يقولون نسوا الله أي تركوا أمره، تركوا طاعته، أو تركوا الإيمان به فأنساهم أنفسهم، فانصرفوا عما يكون فيه نفعهم وصلاحهم ونحو ذلك، أنساهم أنفسهم. شيخ الإسلام يعترض على هذا المعنى، يعترض على هذا المعنى ويراجع كلامه. طيب، يكفي هذا القدر. إذا كان لديكم سؤال فنعم. كيف؟ أي نوعين من النار، فهناك الألوان الصفرة والحمرة، نعم، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. الأحر من النار والأشد والأقوى يكون في أسفلها عادة، اللون الأبيض ثم وكذلك الأزرق، الأبيض والأزرق، نار الحداد ونحو ذلك، وترى في طرفه في الآخر الصفرة وما إلى ذلك مما يميل إلى الحمرة، ويكون ألوان مختلطة في آخر النار في أعلاها، فهذا أخفها، وهو كثير الاضطراب والحركة، هذا ما له علاقة في يقول ما أفضل طبعة لتفسير الطبري؟ طبعا التي حققها الشيخ محمود شاكر لكنها غير كاملة، وهناك طبعات يبدو أنها غير موجودة قديمة، لكن طبعة دار هجر. يقول هل هناك فرق بين القرية والمدينة في القرآن؟ لا فرق، وسبق الإشارة إلى هذا، ولا يجوز حمل القرآن على اصطلاح حادث، ففي لغة القرآن ولغة العرب المدينة والقرية شيء واحد، مجمع البنيان سواء كان صغيرا أم كبيرا. يقول قال الناظم في معاني حرف الجر من، أتتنا من لتبين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء، كيف تكون من دلالة على الانتهاء، دلالة على الانتهاء، هذا سبق في ذكر الغاية، هل لديكم سؤال؟ تفضلنا. كيف تكون التصديق ليش؟ قصدك كيف ترتبط بمعنى النعيم؟ نعم، كيف ترتبط؟ ذكرت هذا أن الجواب بنعم خلاف الجواب بلا، فلا للمنع ونعم للإثبات، فلا شك أن الإثبات هو الذي يحصل به مطلوب من سأل مثلا، فإذا قيل له أعطني قال نعم أفعل ونحو ذلك، هذا يرجع بهذا الاعتبار عند ابن فارس إلى معنى النعيم بهذا الاعتبار، أن ذلك شيء محبوب للنفس ومطلوب لها يحصل به مقصود الطالب أو السائل أو المخاطب. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فهذا إثبات حرف جواب. ليس الكلام في هذا ولا علاقة لهذا بما نحن فيه، نحن نتكلم عن أصل المعنى، وإذا جاء في سياق فإنه يحمل عليه. وهذه الوجوه من الربط التي يذكرها ابن فارس قد لا تخلو من تكلف كما ذكرت مرارا، لكن السياق هو الذي يبين في كل موضع. تقول لي هنا في هذا الموضع قالوا نعم يعني أهل النار وجدنا نعيما، ليس معناها النعيم، نعم ليس معناها النعيم اطلاقا، لا في أهل الجنة ولا في أهل النار، لكن ابن فارس يريد أن يرجع أصل المعنى بغض النظر عن أهل النار أو أهل الجنة، أصل المعنى أن كلمة نعم فيها إثبات ولا خلاف ذلك يعني نفي، فالإثبات هو في الأصل هو الشيء الذي تطلبه النفوس وتقبل عليه وتميل إليه ونحو ذلك، فهذا يكون في الأصل مقدما عندها. تقول أعطني كذا، فإذا قلت نعم فهذه أحب إليه من لا، بهذه الطريقة يربطها ابن فارس، لكن لا يعني أنه في كل موضع أنت تتبع كل لفظة وتقول أن هذا وين النعيم فيه، لا ليست اللغة بهذه الطريقة أطلاقا. السياق يبين المطلوب، إنما الكلام حينما نتحدث عن أصل المعنى لا يعني هذا أن نتحدث في كل موضع، ولذلك أذكر لكم أمثلة بين حين وآخر تبين خلاف أن ذلك على خلاف ما ذكر، أنه على خلاف ما ذكر، ليس بالضرورة أن تتبع كل موضع، يمكن أن يقال هذا باعتبار الأصل باعتبار الأغلب، على وجه لا يخلو من تكلف في بعض هذه الوجوه في الربط مثل هذا. نعم الأنعام والنعم سواء، يقولون بأنها لا تذكر في غير الإبل على سبيل الخصوص لكن تذكر معها مجتمعة بحسب السياق، والله أعلم. نعم تفضل. يحتمل يعني يوم التناد يحتمل أن يكون بهذا الاعتبار، ويحتمل أن يكون من المنادات، ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الأعراف ينادون رجالا يعرفونهم بسيماهم، وهكذا أيضا ينادون الملائكة تنادي، فذلك بعضهم يقول يوم التناد بهذا الاعتبار من النداء، والله أعلم. نعم طيب تفضل. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ترجع إلى ما ذكر قبلها والله تعالى أعلم، أهل الفلك يقولون الكل سابح في هذا الفضاء بما في ذلك الأرض. نعم الله أعلم. طيب بقي شيء؟ لا نريد أن نشتغل بالأسئلة التي لا علاقة لها بالموضوع، لكن هذا ربما يكثر السؤال عنه ووقوعه، يتعلق بالبر والعدل بين الأولاد. أب اشترى لابنه الأكبر سيارة 70,000 لإمكاناته المادية، وبعد ذلك تحسن حاله المادي فأراد أن يشتري لابنه الآخر 90,000، فهل هذا يخالف العدل وهل يجوز المفاضلة بينهما لكون الابن الآخر أكثر نفعا وبرا إلى آخره؟ النفقة التي تعطى للأولاد على نوعين، نوع يكون لدفع الحاجة، فهذه النفقة المعروفة يعطى كل بحسبه وبحسب حاجته، فهذا الولد يحتاج إلى مصاريف علاج عالية قد تكون بالملايين، لا يحتاج أن يعوض بقية الأولاد. هذا الولد يدرس في الجامعة يحتاج إلى مصاريف لا يحتاجها الطفل الذي في التمهيدي أو في الأولى ابتدائي، فلا يحتاج أن يعوض أو يفتح حسابا مثل ما يعطي الكبير يعطي الصغير، هذه نفقة لدفع الحاجة لا يطلب فيها التسوية. له زوجتان ينظر في حاجات هذه وحاجات هذه، هذه تحب أنواعا من الأطعمة والملبوسات ونحو ذلك رخيصة الثمن، وتلك تميل إلى أشياء أخرى غالية الثمن مثلا، فمثل هذا لا يطلب فيه التسوية، يقال هذه نعطيها كذا ونعطي الثانية كذا أو نعوض مكان هذا هذا، لا، يخيرها كسوة ماذا تريدين، فاختارت هذه كسوة تساوي 10,000 وتلك اختارت كسوة تساوي 500 ريال، ما نقول عطها 950 عوض هذه مكان هذه، لا، هي لها كسوة، يعدل بينهما ولا يحابي، يعدل ولا يساوي، يعدل. هذه عندها أولاد وهذه ليس عندها أولاد، هذه تحتاج إلى علاج وهذه لا تحتاج إلى علاج، فمصاريف هذه أعلى من هذه، إذن فهذا لا يطلب فيه التسوية، وإنما العدل. وكذلك في السفر، إذا أراد أن يسافر بعض الناس يذهب بهذه إلى مكة يرجع يأخذ الثانية ثم يأخذ الثالثة ثم يأخذ الرابعة، فهذا نوع من العذاب المعجل، فهذا الشريعة ما جاءت بهذا، قرعة، والتي يخرج سهمها في هذه القرعة هي التي تذهب والباقي ليس لهم شيء، هي مرة واحدة، وسيسافر عنده عمل أو نزهة أو غير ذلك فيجري بينهن قرعة، من يخرج سهمها في هذه القرعة تأتي معه، وليس بحاجة أن يذهب 4 مرات إلى هذا المكان لأنه ذهب بواحدة، ليس هذا بمطلوب شرعا، وإلا انقضت الأعمار وضاعت مصالح الخلق بسبب إرضاء النساء، هذا ليس بمطلوب شرعا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأولاد، في النفقة العدل، النفقة التي تكون لدفع الحاجة، أما النفقة الأشياء التي ينفقها عليهم تكون من قبيل الهبات والعطايا فهذه يسوي بينهم على خلاف في مسألة الذكور والإناث، هل يسوي أو يكون كقسمة الميراث على قولين، وظاهر حديث النعمان التسوية، والجمهور على أنه يكون كالميراث. هذه الأعطايا التي يعطيها اللي يسمى العيدية والهدية إذا جاء من سفر أو نحو هذا ونحو ذلك، هذه يسوي، فأعطى هذا 1,000 يعطي الثاني مثله، يعطي الثاني مثله، ما يقول هذا الصغير نعطيه في العيد 10 ريالات والكبير نعطيه 1,000، لا، يسوي بينهم لأن هذه هبات وعطايا. طيب، ما يمكن أن يحصل به دفع الحاجة من غير تمليك الأشياء ذات القيمة، فلل، بنى لهذا الولد فلة، طيب الولد الثاني ما قد بنى لنفسه بيتا، هذه البنت متزوجة وزوجها تسكن معه في بيت يملكه أو قد استأجره أو نحو ذلك، الحاجة يمكن أن تدفع بالنسبة للولد الذي يحتاج بأحد أمرين، إما بدفع أجار له أجرة لهذا، ولا يحتاج تمليك لفيلا ب3 ملايين، أجر يستأجر له بشيء يصلح لمثله، ويكون ذلك لدفع الحاجة. السيارة يمكن أن يحصل دفع الحاجة في شيء دون تمليكه، يعني الفيلا ممكن أن يبني فيلا ويسكن فيها وتكون ملكا للأب ثم تكون ميراثا بعد ذلك. السيارة والأشياء ذات القيمة يمكن أن يجعلها تحت يده يتصرف فيها، لكن هي ملك لمن؟ للأب، وتندفع حاجة الولد بهذا. فهذه الهبات يعني ذات القيمة، يعني بعض الناس يبني للأبناء الذكور، يبني لهم فللا، واضح، ويسكنون فيها، والبنات يقول مع أزواجهن، هذا لا يجوز، يجب أن يعطي البنات على قول النصف، وعلى القول الآخر المثل. المثل، فمثل هذا لو مات، فقد ذهب كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام إلى أنه يجب أن يعود ذلك إلى الميراث، هذه الهبات الفلل إلى آخره ترجع ميراثا فتقسم قسمة الميراث، ولو كان ملكهم وكتبها بأسمائهم، ولو كان ملكهم وكتبها بأسمائهم، لأنه يجب العدل، يجب العدل بين الأولاد. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث النعمان قال له: ألك من الولد غير هذا؟ ألك من الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، وقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك، فدل على التسوية، ظاهر التسوية بين الذكور والإناث. فإذا بنى لهؤلاء ملكهم فيعطي البنات مثل ذلك، إما يعطيهم فلل مثلها يأجرونها يتصرفون فيها، أو يعطيهم القيمة. نعم، والله أعلم. طيب، يكفي هذا. شيخنا أحسن الله إليك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ إذا كان بعضهم أبر بأبيه من الآخر وأكثر طاعة وخدمة ونفعا، فهل يجوز للأب أن يخصص هذا البار بمزيد يعني عطية، أو مثلا لكون هذه السيارة ينتفع بها الأب في حين أن الآخر ما ينتفع بسيارته؟ نعم، بعض الفقهاء يفرقون، يقول له أن يزيد من كان أكثر برا ونفعا وصلاحا، ولكن حديث النعمان ليس فيه تفصيل، ليس فيه استفصال، والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فما قال هؤلاء الأولاد هم في البر سواء، وإنما ذكر له المأخذ، قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ إذن عليك أن تعدل بينهم من أجل أن لا تتحرك نفوس الآخرين فيحصل بسبب ذلك من الجفوة والكراهية ونحو ذلك، اعدل بينهم من أجل أن يكون هؤلاء سواء في البر، ويحتمل أن يكون المعنى تحب أن يكون لك في البر سواء، يعني كما أنك تحب ذلك فأيضا أنت في المقابل ينبغي أن تعدل بينهم، وليس معناه أنه يشير إلى أنهم إن تفاوتوا في البر تفاوت العطاء، ليس هذا هو المراد، والله أعلم. في هذه الصورة يا شيخنا، يعني الأب وضعه المادي سمح له أن يشتري سيارة ب70,000 ثم تحسن حاله، هل هذا يخالف العدل؟ نحن ذكرنا بأن هذا الولد يمكن أن يمكن من السيارة لكن تكون ملكا للأب، هذا هو المخرج العادل في هذه المسألة، سيارة ذات قيمة. طيب والبنات؟ واضح، قد يموت وبعض هؤلاء الأولاد ما وصل إلى سن يشتري له فيه سيارة، صغار، طيب ما حالهم، ما شأنهم؟ فمثل هذا يقال يمكن الولد منها مثلا وتكون ملكا للأب، هذا مخرج، يعني باعتبار أن هذه الأشياء ذات القيمة تخرج من باب النفقة لدفع الحاجة، بمثل هذا يمكن أن تدفع حاجته وتكون السيارة ملكا للأب. لو أنه ملكهم وأراد أن يملك الجميع ونحو ذلك، اشترى قبل حوالي 10 سنوات لهذا الولد سيارة ب70,000، الآن السيارة ارتفع ثمنه، والسبعون في ذلك الوقت تعادل 90 الآن مثلا، فيكون هذا من باب العدل إذا كانت كذلك. إذا كانت كذلك لا لأن أحوال الأب تحسنت، لا ليس هذا، وإنما لأن الأسعار ارتفعت، فالسبعون هي 90 الآن، والله أعلم، يمكن أن يكون هذا. طيب يكفي هذا. أحسن الله عليكم. السلام عليكم.